تسأل عن الجلوس أمام الخاطب بحضرة الأهل، هل يجوز هذا أو لا؟ لا مانع، لا مانع أن تجلس أمام الخاطب حتى ينظر إليها من دون خلوة، يكون معها أبوها أو أخوها أو امرأة أو أمها أو نحو ذلك، ليس له الخلوة بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخاطب لا تنظر إليها، وقال صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع ينظر منها إلا أن يدعو إلى نكاح فليفعل. المقصود أن إذا تيسر ينظر إليها فهو مناسب، لأن هذا أقرب إلى أن يدعو بينهم، أقرب إلى أن تنجح الخطبة وأقرب إلى أن ينجح النكاح، لكن ليس له أن يخلو بها بل يراها بحضور غيرها كأبيها ونحوها. نعم. جزاكم الله خيرا. تكرار الجلوس سماحة الشيخ هي تزعل عن تكرار الجلوس؟ الحاجة للتكرار لا بأس، كانت تكون المرة الأولى لن تكفي أو الثانية، إذا دعت الحاجة لا حرج حتى تعرفها ويعرفها جيدا. نعم. أما باستمرار، أما باستمرار بدون حاجة ما ينبغي، لأن الأصل التحريم. نعم. وإنما جاز المصلحة والحاجة. جزاكم الله خيرا. لأن التكرار الكثير بدون حاجة قد يؤدي إلى فساد، قد يؤدي إلى خلوة، قد يؤدي إلى زنا، نسأل الله السلامة. نعم. جزاكم الله خيرا. كما قد وقع الكثير من الناس. نعم نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.